بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه رسالة في القضاء والقدر. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأيها الإخوة الكرام، إننا في هذا اللقاء الذي نرجو أن يفتح الله علينا فيه من خزائن فضله ورحمته، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ومن القادة المصلحين ومن المستمعين المنتفعين، نبحث في أمر مهم يهم جميع المسلمين، ألا وهو قضاء الله وقدره. والأمر ولله الحمد واضح، ولولا أن التساؤلات قد كثرت، ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس، ولولا كثرة من خاض في الموضوع بالحق تارة وبالباطل تارات، ونظرا إلى أن الأهواء قد انتشرت وكثرت وصار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه بالقضاء والقدر، لولا هذا وغيره ما كنا نتكلم في هذا الأمر. والقضاء والقدر ما لولا هذا ولولا هذا وغيره ما كنا نتكلم في هذا الأمر. والقضاء والقدر ما زال النزاع فيه بين الأمة قديما وحديثا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فنهاهم عن ذلك وأخبر أنه ما أهلك الذين من قبلكم إلا هذا الجدال. ولكن فتح الله على عباده المؤمنين السلف الصالح الذين سلكوا طريق العدل فيما علموا وفيما قالوا، وذلك أن قضاء الله تعالى وقدره من ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه، فهو داخل في أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي قسم أهل العلم إليها توحيد الله عز وجل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قالوا رحمه الله: فهو داخل في أحد أقسام التوحيد الثلاثة، يعني أن له تعلقا بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فالقدر يتعلق بهذه الأمور الثلاثة: أولا توحيد الألوهية، وثانيا توحيد الربوبية، وثالثا توحيد الأسماء والصفات كما سيبين. نعم. قال رحمه الله: القسم الأول توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. القسم الثاني توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالقدر هو من ربوبية الله عز وجل، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله، لأنه من قدرته ومن عمومها بلا شك، وهو أيضا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم بما قدره الله لنا أو علينا أو بما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه. أيها الإخوة، إن الأمة الإسلامية انقسمت في القدر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد. طيب، قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. وقلنا إن ابن عقيل رحمه الله استحسن هذا القول كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. نعم. قال رحمه الله: القسم الأول غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهب الريح، ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وبين فعله الواقع بغير اختياره، ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنه مما يعلم بالضرورة من الدين والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري. القسم الثاني غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة أو اختيار أو خلق فيما يفعله العبد، وزعموا أن العبد مستقل بعمله، حتى غلا طائفة منهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم بما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم. وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيما في إثبات قدرة العبد واختياره. القسم الثالث وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما ولا يرد على هذا أن الله لا يعلم بما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم، يعني هذا القول يعني قولهم لا يرد عليه ما في القرآن لنعلم أو حتى يعلم الله، لأن العلم علم الله عز وجل نوعان: علم يتعلق به الجزاء الحساب يعني الثواب والعقاب، وعلم سابق وعلم لاحق. فالعلم السابق أن الله عز وجل قد علم كل شيء جملة وتفصيلا، وعلم لاحق يعني الشيء بعد وقوعه، وهذا العلم هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فهمتم؟ نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، الله عز وجل يعلم ذلك، لكن حتى نعلم يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لئلا يشتبه الأمر. يعني سنقرأ حتى تعلم حتى نعلم وما أشبه ذلك، فيقال إن علم الله عز وجل علم للشيء، علم سابق وعلم لاحق. فالعلم السابق أن الله عز وجل قد علم كل شيء جملة وتفصيلا، فهو الذي كتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. والعلم اللاحق علم للشيء بعد وقوعه، وفائدته أنه يتعلق به الثواب والعقاب. نعم. أي عند ظهور وبيان. نعم. قال رحمه الله: عند ظهور وبيان بالنسبة لنا. قال رحمه الله: القسم الثالث وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه. ولذلك يعني بمناسبة هذه المناسبة وعلم ظهر بيان، من الخطأ قول بعض الناس في أدعيتهم: والسر عندك علانية، يدعون اللهم كذا وكذا، والسر عندك علانية. خطأ. السر عند الله سر، لكنه معلوم. السر سر عند الله وعند غيره، لكن الفرق أنه عند الله معلوم، أنه عند الله عز وجل معلوم، فلنتنبه لهذا. ولذا قلت الجواب السؤال إن علم ظهور، نقول هذا بالنسبة لمن؟ للعبد، بالنسبة للعباد. أما عند الله عز وجل فهو ظاهر وعامل. قال رحمه الله: القسم الثالث وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق، وهم أهل السنة والجماعة، سلكوا في ذلك مسلكا وسطا قائما على الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلي، وقالوا إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجريه الله تبارك وتعالى من فعله في مخلوقاته، فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء والإماتة والمرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله تعالى، وهذا بلا شك ليس لأحد فيها اختيار، وليس لأحد فيها مشيئة، وإنما المشيئة فيها لله الواحد القهار. القسم الثاني ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة، فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإرادتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والإنسان يعرف الفرق بين. طيب، إذن هنا نقول فرق بين ما يقع من العباد من أفعال، فرق بين ما يقع من العبد من فعل، فالذي يقع بغير إرادته وغير اختيار منه، نقول هذا ليس له فيه إرادة ولا اختيار، كالارتعاش عند البرد، هل له فيه اختيار؟ لا. ونوع يقع باختياره وإرادته وقدرته فهو إيش؟ فهذا مختار فيه، هذا هو مختار فيه، يعني ليس مجبرا عليه، فما يقع من العبد من الأفعال نوعان أو قسمان. القسم الأول ما يكون بغير اختيار منه ولا إرادة، والقسم الثاني ما يقع بإرادته. فمثلا الارتعاش، المرض، هل العبد يمرض نفسه؟ لا. لا، إذن هذا ليس له فيه حول ولا قوة. وأما ما يقع منه باختيار كالذهاب والمجيء والصعود والنزول وما أشبه ذلك، فهذا يقع بإرادته واختياره، فليس مجبرا عليه. وهذا مذهب السنة وسط بين من يقول إنه مجبر مطلقا وبين من يقول إنه مستقل بعمله مطلقا، فيقال إنه ليس مجبرا وليس مخيرا. ولذلك من العبارات التي ذكرنا أنه يطلقها بعض الناس أن العبد، هل العبد مسير أو مخير؟ فيقال هو مسير ومخير. فمسير فيما لا إرادة له فيه ولا اختيار، ومخير فيما يكون له فيه إرادة واختيار. نعم. انتبهوا هذه العبارة تطلق، نقول العبد مسير أو ينازع هل العبد مسير أو مخير، فأنا نقول لا مسير ولا مخير، هو مسير ومخير. مسير فيما لا إرادة فيه ولا اختيار، ومخير فيما يكون فيه إرادة واختيار. واحفظ هذه المثال، الارتعاش، المرض، ليس للعبد فيها قدرة ولا اختيار، وذهابه ومجيئه ونومه وقيامه هذا له فيه إرادة واختيار. نعم. قال رحمه الله: والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار، فالإنسان ينزل من السطح بالسلم نزولا اختياريا يعرف أنه مختار، ولكنه يسقط هاويا من السطح ويعرف أنه ليس مختارا لذلك، ويعرف الفرق بين الفعلين وأن الثاني إجبار والأول اختيار، وكل إنسان يعرف ذلك. وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب بمرض سلس البول فإن البول يخرج منه بغير اختياره، وإذا كان سليما من هذا المرض فإن البول يخرج منه باختياره. يعني الذي يتحكم في هذا يخرج باختياره، والمريض الذي لا يتحكم، يعني عنده ما يسمى مرض البروستات، هذا يخرج بغير اختياره، يكون حدثه دائما. قال رحمه الله: ويعرف الفرق بين هذا وهذا، ولا أحد ينكر الفرق بينهما، وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختيارا وبين ما يقع اضطرارا وإجبارا. بل إن من رحمة الله عز وجل أن من أن من الأفعال ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شيء كما في فعل الناس والنائم. يقول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم الذين يتقلبون، ولكن الله تعالى نسب الفعل إليه لأن النائم لا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله، فنسب فعله إلى الله عز وجل. طيب، هذه الآية استدل بها العلماء على أن النائم، على أن فعل النائم لا ينسب إليه لأنه يفعله بغير اختياره، وإن كان هو الفاعل لكن بغير اختياره. ولهذا قال: ونقلبهم، ولم يقل ويتقلبون. ويتقلبون، نعم. قال رحمه الله بعد قوله: كيف يختلف؟ أي قال: وتقلبون، لأنه لا اختيار له. أنت حينما وانت نائم تتقلب باختيارك، ما تكون باختيارك إلا إذا أفقت انقلبت. ولا تحتمل المعنيين التقريب و... نعم، حتى غير أصحاب الكهف، النائم حينما يفعل أفعالا بغير اختياره. قال إذا كان باختياره إذا ما نام، ومشيت واحد نائم يتصرف. ولذلك لو أن النائم وهو نائم طلق زوجته لا يقع طلاق. لماذا؟ لأن هذا اللفظ صدر بغير إرادة ولا اختيار. قال رحمه الله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم الذين يتقلبون، ولكن الله تعالى نسب الفعل إليه لأن النائم لا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله، فنسب فعله إلى الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فنسب هذا الإطعام وهذا الإسقاء إلى الله عز وجل، لأن الفعل وقع منه بغير ذكر، فكأنه صار بغير اختياره. وكلنا يعرف الفرق بين ما يجده الإنسان من ألم بغير اختياره، وما يجده من خفة في نفسه أحيانا بغير اختياره ولا يدري ما سببه، وبين أن يكون الألم هذا ناشئا من فعل هو الذي اكتسبه، أو هذا الفرح ناشئا من شيء هو الذي اكتسبه. وهذا الأمر ولله الحمد واضح لا غبار عليه. أيها الإخوة، إننا لو قلنا بقول الفريق الأول الذين غلوا في إثبات القدر لبطلت الشريعة من أصلها، لأن القول بأن فعل العبد ليس له فيه اختيار يلزم منه أن لا يحمد على فعل محمود ولا يلام على فعل مذموم. يعني إذا صلى مجبور، إذا فعل معصية مجبر، إذن كيف يحاسب على أمر لا اختيار فيه ولا إرادة؟ وحينئذ يلزم من هذا القول سقوط التكليف كلية، وأن الشريعة من أصلها باطلة. واضح؟ نعم. يعني إذا كان مثلا كل أفعاله بغير اختياره، إذن من حج أو اعتمر أو صام أو صلى أو تطهر، كل ذلك وقع بغير اختياره، إذن لا يلام عليه. من فعل مقابل ذلك المعاصي، سرق، زنى، قتل، نقول لا يؤاخذ بذلك لأنه بغير اختياره، فحينئذ يلزم من ذلك بطلان التكليف. قال رحمه الله: ولا الواحد منهم، لا الحقيقة هم يقولون بذلك لكن لا يقولون بلازمه. لو أن أحدهم جاء شخص وصفعه على وجهه، ايش يقول؟ سيرد، يقول والله بغير اختياري، مجبر على ذلك. يلومه ولا ما يلومه؟ يلوم. لو جاء واحد اللي هؤلاء الذين يقولون العبد مجبر وصفعه على وجهه أو ضربه أو ما أشبه ذلك، للامه على ذلك، إذ كيف تلومه على ذلك وأنت تقول إن العبد مجبر؟ قال رحمه الله: وعلى هذا فالنتيجة إذن أن الله تبارك وتعالى يكون تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ظالما لمن عصى إذا عذبه وعقبه على معصيته، لأنه عاقبه على أمر لا اختيار له فيه ولا إرادة. وهذا بلا شك مخالف للقرآن صراحة. يقول الله تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فبين سبحانه أن هذا العقاب منه ليس ظلما بل هو كمال العدل، لأنه قد قدم إليهم بالوعيد وبين لهم الطرق وبين لهم الحق وبين لهم الباطل، ولكنهم اختاروا لأنفسهم أن يسلكوا طريق الباطل، فلم يبق لهم حجة عند الله عز وجل. ولو قلنا بهذا القول الباطل لبطل قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإن الله تبارك وتعالى نفى أن يكون للناس حجة بعد إرسال الرسل، لأن حجة بعد إرسال الرسل لأنهم قامت عليهم الحجة بذلك. فلو كان القدر حجة لهم لكانت هذه الحجة باقية حتى بعد بعث الرسل، لأن قدر الله تعالى لم يزل ولا يزال موجودا قبل إرسال الرسل وبعد إرسال الرسل. إذن فهذا القول تبطله النصوص ويبطله الواقع كما فصلنا بالأمثلة السابقة. أما أصحاب القول الثاني فإنهم أيضا ترد عليهم النصوص والواقع ذلك، لأن النصوص صريحة في أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، شوف قوله: والواقع كذلك بالكاف. قال رحمه الله: والذين يقولون بهذا القول هم في الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية، وهم أيضا مدعون بأن في ملك الله تعالى ما لا يشاؤه ولا يخلقه، والله تبارك وتعالى شاء لكل شيء، خالق لكل شيء، مقدر لكل شيء، وهم أيضا مخالفون لما يعلم بالاضطرار من أن الخلق كله ملك لله عز وجل، ذواته وصفاته، لا فرق بين الصفة والذات، ولا بين المعنى وبين الجسد. إذن فالكل لله عز وجل، ولا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد تبارك وتعالى. ولكن يبقى علينا إذا كان الأمر راجعا إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله بيده، فما طريق الإنسان إذن، وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قد قدر عليه أن يضل ولا يهتدي؟ فنقول نعم، واضح الشبهة. أي نعم، نعم، إذا كان الأمر كله لله، طيب إذا كان الله عز وجل قد قدر على الإنسان أن يضل أو قدر عليه أن يهتدي، فما حيلته؟ إن أنا إنسان مثل قدر الله عز وجل أن يكون ضالا، وإنسان قدر الله عز وجل أن يكون مهتديا، إذا لا حيلة للإنسان. إذا كان الأمر مقدرا فما فائدة العمل بالنسبة للمهتدي، وما فائدة المعصية بالنسبة للعاصي؟ الجواب، قال رحمه الله: الجواب عن ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من كان أهلا للهداية، ويضل من كان أهلا للضلالة. يقول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فبين الله تبارك وتعالى أن أسباب إضلاله لمن ضل إنما هو بسبب من العبد نفسه، والعبد كما أسلفنا آنفا لا يدري ما قدر الله تعالى له، لأنه لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور، فهو لا يدري هل قدر الله له أن يكون ضالا أم أن يكون مهتديا، فما باله يسلك طريق الضلال ثم يحتج بأن الله تعالى قد أراد له ذلك، أفلا يجدر به أن يسلك طريق الهداية ثم يقول: إن الله تعالى قد هداني للصراط المستقيم؟ أيجدر به أن يكون جبريا عند الضلالة قدريا عند الطاعة؟ كلا، لا يليق بالإنسان أن يكون جبريا عند الضلالة، أن يكون جبريا عند الضلالة والمعصية، فإذا ضل أو عصى الله قال: هذا أمر قد كتب علي وقدر علي، ولا يمكنني أن أخرج عما قضى الله وقدر. وإذا كان في جانب الطاعة ووفقه الله تعالى للطاعة والهداية زعم أن ذلك. لكن تقدم لنا أن نعم، هذا من الاحتجاج بالقدر على المعصية، وسبق لنا خلاف العلماء في ذلك، هل يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعصية؟ وأن ابن القيم رحمه الله يرى جواز ذلك إذا كان بعد وقوع المعصية، وبعضهم قال بعد توبته منها أنه يجوز، كما في قصة محاجة آدم لموسى. قال رحمه الله: وإذا كان في جانب الطاعة ووفقه الله تعالى للطاعة والهداية زعم أن ذلك منه، ثم من به على الله وقال: أنا أتيت به من عندي نفسي، فيكون قدريا في جانب الطاعة، جبريا في جانب المعصية. هذا لا يمكن أبدا، فالإنسان في الحقيقة له قدرة وله اختيار، وليس باب الهداية بأخفى من باب الرزق وبأخفى من أبواب طلب العلم. والإنسان كما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما إن كان الإنسان من أهل الهداية يوفق لعمل أهل الهداية والصلاح، وإن كان من أهل فأما إن كان من أهل السعادة فيوفق لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فيوفق لعمل أهل الشقاوة. وأنت لا تدري هل أنت من أهل السعادة أو أنت من أهل الشقاء، فاعمل فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال رحمه الله: والإنسان كما هو معلوم لدى الجميع قد قدر له ما قدر من الرزق، ومع ذلك هو يسعى في أسباب الرزق في بلده وخارج بلده يمينا وشمالا، لا يجلس في بيته ويقول: إن قدر لي رزق فإنه يأتيني، بل هو يسعى في أسباب الرزق مع أن الرزق نفسه مقرون بالعمل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فهذا الرزق أيضا مكتوب، كما أن العمل من صالح أو سيء مكتوب، فما بالك تذهب يمينا وشمالا وتجوب الأرض والفيافي طلبا لرزق الدنيا، ولا تعمل عملا صالحا لطلب رزق الآخرة والفوز بدار النعيم. إن البابين واحد ليس بينهما فرق. إن البابين واحد، وما نطقت بالفتح شيخ؟ نطقت مرتين إصرار. أحسن الله إليكم. إن البابين إن البابين واحد ليس بينهما فرق، فكما أنك تسعى لرزقك وتسعى لحياتك وامتداد أجلك، فإذا مرضت بمرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر الذي يداوي مرضك، ومع ذلك فإن لك ما قدر من الأجل لا يزيد ولا ينقص، ولست تعتمد على هذا وتقول أبقى في بيتي مريضا طريحا، وإن قدر الله لي أن يمتد الأجل امتد. يعني بمعنى أنك في أمور الدنيا لا تعتمد على القدر بل تبذل الأسباب، فلماذا في أمور الآخرة تعتمد على القدر ولا تبذل الأسباب؟ واضح؟ نعم. الإنسان في أمور الدنيا إذا أراد الرزق لا يجلس في بيته ويقول إن قدر الله علي الرزق فسيأتيني وأنا في بيتي، بل يبذل السبب. كذلك إذا طلب الولد، أراد الولد، لا يقول إن كان الله عز وجل قد قدر أن يأتيني ولد فسيأتيني، بل يفعل السبب من النكاح فلماذا تفعل السبب في أمور الدنيا ولا تفعل السبب في أمور الآخرة؟ قال رحمه الله: بل نجدك تسعى بكل ما تستطيع من قوة وبحث لتبحث عن الطبيب الذي ترى أنه أقرب الناس أن يقدر الله الشفاء على يديه، فلماذا لا يكون عملك في طريق الآخرة وفي العمل الصالح كطريقك فيما تعمل للدنيا؟ وقد سبق أن قلنا إن القضاء سر مكتوم لا يمكن أن تعلم عنه، فأنت الآن بين طريقين: طريق يؤدي بك إلى السلامة وإلى الفوز والسعادة والكرامة، وطريق يؤدي بك إلى الهلاك والندامة والمهانة، وأنت الآن واقف بينهما ومخير، ليس أمامك من يمنعك من سلوك طريق اليمين ولا من سلوك طريق الشمال. إذا شئت ذهبت إلى هذا وإذا شئت ذهبت إلى هذا، فما بالك تسلك الطريق الشمال ثم تقول إنه قد قدر علي؟ أفلا يليق بك أن تسلك طريق اليمين وتقول إنه قد قدر لي؟ فلو أنك أردت السفر إلى بلد ما أمامك طريقان، أحدهما معبد قصير آمن، والآخر غير معبد وطويل ومخوف، لوجدنا أنك تختار المعبد القصير الآمن ولا تذهب إلى الطريق الذي ليس بمعبد وليس بقصير وليس بآمن. هذا في الطريق الحسي، إذن فالطريق المعنوي موازٍ له ولا يختلف عنه أبدا، ولكن النفوس والأهواء هي التي تتحكم أحيانا في العقل وتغلب على العقل، والمؤمن ينبغي أن يكون عقله غالبا على هواه، وإذا حكم عقله فالعقل بالمعنى الصحيح يعقل صاحبه عما يضره ويدخله فيما ينفعه ويسره. بهذا تبين لنا أن الإنسان يسير في عمله الاختياري سيرا اختياريا ليس إجباريا، وأنه كما يسير لعمل دنياه سيرا اختياريا، وهو إن شاء جعل هذه السلعة أو تلك تجارته، فكذلك أيضا هو في سيره إلى الآخرة يسير سيرا اختياريا، بل إن طرق الآخرة أبين بكثير من طرق الدنيا، لأن الذي بين طرق الآخرة هو الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون طرق الآخرة أكثر بيانا وأجلى وضوحا من طرق الدنيا. ومع ذلك فإن الإنسان يسير في طرق الدنيا التي ليس ضامنا لنتائجها، ولكنه يدع طرق الآخرة التي نتائجها مضمونة معلومة، لأنها ثابتة بوعد الله، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. بعد هذا نقول إن أهل السنة والجماعة قرروا هذا، وجعلوا عقيدتهم ومذهبهم أن الإنسان يفعل باختياره، وأنه يقول كما يريد، ولكن إرادته واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. ثم يؤمن أهل السنة والجماعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، وأنه سبحانه وتعالى ليست مشيئته مطلقة مجردة، ولكنها مشيئة تابعة لحكمته، لأن من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم هو الحاكم المحكم الذي يحكم الأشياء كونا وشرعا ويحكمها عملا وصنعا، والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها، لمن يعلم سبحانه وتعالى أنه يريد الحق وأن قلبه على الاستقامة، ويقدر الضلالة لمن لم يكن كذلك، لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيق صدره كأنما يصعد في السماء، فإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من المهتدين إلا أن يجدد الله له عزما ويقلب إرادته إلى إرادة أخرى، والله ويقلب إرادته إلى إرادة أخرى، والله تعالى على كل شيء قدير. ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب مربوطة بها مسبباتها. ومراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهي أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما في السماوات والأرض جملة وتفصيلا، سواء كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته، وأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فبدأ سبحانه بالعلم وقال إن ذلك في كتاب، أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما جاء به الحديث وقد تقدم لنا أيضا أن الكتابة أنواع: كتابة عمورية، وكتابة حولية، وكتابة أسبوعية تعرض يوم الاثنين، أسبوعية، وكتابة يومية. بقي كتابة، أنواع الكتابة: كتابة أزلية، هذه الأول، والثاني كتابة عمورية حينما يخلق، يعني وإن شئت فقل ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، والثاني ما يكتبه الله عز وجل على العبد حين خلقه، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. والثالث كتابة حولية التي تكون ليلة القدر، والرابع كتابة أسبوعية، الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، تعرض أمامه لكن ما في كتابة يومية. وكتابة اليومية واستنبطها بعضهم من قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن، في شأن. نعم. قال رحمه الله: كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله: أشيء مستقبل أم شيء قد قضي وفرغ منه؟ قال: إنه قد قضي وفرغ منه. ولهذا السؤال يا شيخ بداية ولهذا السؤال سؤال النبي سؤال ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله أشيء مستقبل أم شيء قد قضي وفرغ منه؟ قال إنه قد قضي وفرغ منه. وقال أيضا حين سئل أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فأنت يا أخي اعمل وأنت ميسر لما خلقت له. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو معدوم في السماوات أو في الأرض، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى، وهذا ظاهر في القرآن الكريم. وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد، فقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته، وأما فعله تعالى فكثير. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم، فما من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه، وما من موجود إلا وقد شاء الله تعالى وجوده، ولا يمكن أن يقع شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى. المرتبة الرابعة الخلق، أي أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه حتى الموت، يخلقه الله تبارك وتعالى وإن كان هو عدم الحياة. يقول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكل شيء في السماوات أو في الأرض فإن الله تعالى خالقه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى، وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق له، فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح والإنسان والبهائم كلها مخلوقات الله، وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات وأحوال كلها أيضا مخلوقة لله عز وجل. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري إنه مخلوق لله عز وجل، فنقول نعم يصح أن نقول ذلك، لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين، أحدهما القدرة والثاني الإرادة. طيب، قد جمعت هذه المراتب في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. يلا عشان قبل ذلك. قال رحمه الله فإذا كان فعل العبد ناتجا عن إرادته وقدرته، فإن الذي خلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلا للإرادة هو الله عز وجل، وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل، ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب. نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب، أي أن خالق المؤثر خالق للأثر، فوجه كونه تعالى خالقا لفعل خالق للمسبب. خالق للمسبب أي أن خالق المؤثر خالق للأثر، فوجه كونه تعالى خالقا لفعل العبد أن نقول إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين، هما وقوله ناتج عن أمرين إلا واحدة حسن. إن فعل العبد أنت قلت وقوله وقوله ثم رديت عليك وقلت وقوله، لا لواحد. إن فعل إن فعل العبد يا فتاح يا عليم. بالضم يا شيخ. بالضم. أو. ويا فتاح يا عليم. بالكسر أنا معطوف. ربنا افتح بيننا. معطوف. بالفتح. إن فعل العبد وقوله يعني وإن قوله. إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هو. إن فعل العبد وقوله. لا وقوله. هو السرعة يا شيخ باقي. طيب. إن فعل إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هما الإرادة والقدرة، فلولا الإرادة لم يفعل ولولا القدرة لم يفعل، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل لعجزه عن الفعل، وإذا كان قادرا ولم يرد لم يكن الفعل. فإذا كان الفعل ناتجا عن إرادة جازمة وقدرة كاملة، فالذي خلق الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو الله. وبهذه الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله تعالى خالق لفعل العبد، وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة، فهو المتطهر وهو المصلي وهو المزكي وهو الصائم وهو الحاج وهو المعتمر وهو العاصي وهو المطيع، لكن هذه الأفعال كلها كانت ووجدت بإرادة وقدرة مخلوق قتين بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز وجل. طيب كم إن شاء الله بعد الأذان عشان نأخذ كافي إن شاء الله. قال رحمه الله: وهذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن تثبت لله عز وجل يجب أن تثبت لله عز وجل، وهذا لا ينافي أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة، كما أننا نقول النار تحرق والذي خلق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا شك، فليست محرقة بطبيعتها بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة. ولهذا لم تكن النار التي ألقي فيها إبراهيم محرقة، لأن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار بذاتها لا تحرق، ولكن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق، وقوة الإحراق هي فعل مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته، فبالإرادة والقدرة يكون الفعل، وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق، فلا فرق بين هذا وهذا. ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكمة، وصار مؤاخذا بالمخالفة معاقبا عليها، لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار وأخيرا نقول: على المؤمن أن يرضى بالله تعالى ربا، ومن تمام رضاه بالربوبية أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أنه لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها وبين الأرزاق التي يسعى لها وبين الآجال التي يدافعها، الكل بابه سواء، والكل مكتوب والكل مقدر، وكل إنسان ميسر لما خلق له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسيرون لعمل أهل السعادة، وأن يكتب لنا الصلاح في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمت بحمد الله تعالى.